هذه السورة فقط، لم يذكر تذكر المقابر إلا في هذه السورة، وزيارتها من أعظم الدواء للقلب القاسي، لأنها تذكر الموت والآخرة. كلام جميل. زيارة القبور، النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة أو تذكر الآخرة. فزيارة القبور لها أثر على النفس، لها أثر على النفس. فما أحسن أن يزور المرء القبور ويتأمل في هذا الحال، وأنه سينتقل ويرحل أيضا. هذه أعظم من أعظم المواعظ، من أعظم المواعظ التي يتعظ بها المرء. وكما قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا ذكر هادم اللذات. فيتذكر الإنسان الموت، يتذكر مصيره، ويتذكر القبر وما فيه، فيزور القبر للاتعاظ والعبرة، للاتعاظ والعبرة، ويشيع الموتى، ويعلم أنه سوف يشيع يوما من الأيام، كما أنه اليوم يشيع الموتى، فإنه سيأتي يوم يشيع أيضا وينتقل من هذه الدار. فعليه أن يستعد للممات، وأن يعمل لذلك اليوم، وأن يعمل لذلك اليوم. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال ابن الحسن الحيري الحيري قال أخبرنا أبو بكر الحيري الحيري نعم قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال حدثنا عبد الرحمن بن منير ابن منير قال حدثنا عبد الرحمن ابن منير لا هذه عفوا حدثنا عبد الرحيم ابن منير أعدها حدثنا قال عبد الرحيم قال ابن منير قال حدثنا عبد الرحيم ابن منير قال حدثنا النضر بن شميل عن قتادة عن مطرف بن عبد الله الشقيق عن مطرف بن عبد الله الشقيق عن أبيه قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية ألهاكم التكاثر. قال يقول ابن آدم: مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. نعم، إيش معنى أو تصدقت فأمضيت؟ يعني إيش؟ يعني إيش؟ أيوة نعم، أمضيت فهو ماضي لكنه باق له، باق أيوة. أو تصدقت فأمضيت، هذا هو مال الإنسان. إيش سيخرج عن هذا؟ ما يأكل فيفنى، أكل فأفنى خلاص، أو يلبس، أو يلبس فيبلى، يبلى الثياب تبلى، أو يتصدق فيبقى، يمضي ويبقى. هذا هو. إذن لماذا الإنسان يقول مالي مالي وهل لك من مالك إلا هذا هو ما. أما ما عدا ذلك فهو إيش؟ راحل أو ذاهب، وتاركه لمن؟ لمن خلفه. نعم. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه سمع أنس بن مالك يقول أنس بن مالك أنه سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. إذن هو عمله الذي سيصاحبه ويبقى معه، أما المال والولد فإنه لن يصاحبه. نعم. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.